ومشاورة الحق، والمشاورة للحق تستلزم أن تأخذ غير الحق. فربما الطائفة المحقة الشيعية سميت بالرافضة لأنها رفضت ما لم يكن حقا، رفضت الباطل، وذلك من خلال الأدلة من خلال التاريخ من خلال ما عندهم من المدار والمساهم. وإليه ما يقوله المثلث في هذا الباب من بيان المطاعي والمثالث. قال وقد قالت أبو بكر الموضوع موجود الإلكترون تدل على استمرارات أحكام النص والاجتهاد. وقد قالت أبو بكر كتاب الله تعالى في منع رسول الله في خبر الرواه بعد رحلة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين احتجت على أبي بكر بأن لها قدر، ولكن أبو بكر أخذ القدر وغصب القدر وادعى برواية هو رواها فقط لم يروها أحد غيره، إلا أن الصحابة باعتبار كانوا في مقام السلطة قالوا صحيح يقول أبو بكر بهذا المقدار، لا أنه روى الرواية عن الرسول الأكرم. عليكم مراجعة كتاب الفجر للشهيد الصدر عليه الرحمة يتعرف إلى هذه المسألة بنحو التفصيل، معالم الفجر وكيفية الفجر والفجر في التاريخ بصورة عامة، وكيف أخذ الفجر وكيف احتجت فاطمة الزهراء على الفجر وأقامت مع أنها يعني أقامت البينة مع أنها معصومة مع أنها مطهرة بآية التطهير لا تكذب، لكن مع ذلك أبي بكر خالف آية التطهير وطلب من فاطمة الزهراء البينة، وهذا يلزم مخالفة كتاب الله أيضا من هذه الناحية، يعني قد خالف كتاب الله من حيث منع الإرث أولا، مع أن الله ذكر بعض الأنبياء طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم يرثهم المال وليس العلم، لأن العلم لا يختص بالأولاد إنما العلم لجميع الأمة لجميع الرعية، فإذا طلب الوارث إنما هو للمرأة وليس كما قال أبو بكر على أنه قال الرسول أكرم نحن معاشر الأنبياء لا نورث إنما نورث العلم والمعرفة، لا نورث دينارا ولا درهما. لكن تاريخ الآية تقول الآيات الأخرى بالنسبة للأنبياء تقول على أن الأنبياء يورثون المال بسبب من الأنبياء. أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة والخلافة، تقريره بيانه أنه خالف كتاب الله، خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يورث فاطمة الزهراء عليه السلام، واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث وما تركناه صدقة. طبعا يذكر الشهيد الصدر عليه الرحمة على أنه كانت مؤامرة باعتبار الخزينة خزينة الدولة أنذاك كانت تحتاج إلى أموال، فلذا وقفوا صدقة لكي يكون صدقة ظهورا لهم في دولتهم، ظهورا لهم في سلطنتهم باعتبار الدولة أنذاك كانت تحتاج إلى أموال، فأخذ الفجر ليس باعتبار هذه الرواية، أخذ الفجر باعتبار أنه كانت بنفعهم من حيث تسلطهم على الأوضاع من حيث المالية. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه سبقا، وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك، وأيضا قوله تعالى عموم الكتاب يعني آيات الإرث، آيات الإرث تعم النبي وغير النبي، الحكم عام للجميع ولم يخصص، وهذه رواية واحدة خبر واحد لا يخصص كتاب الله. وأيضا قوله تعالى صريح يدل على أن الأنبياء يورثون، وورث سليمان داود، داود سليمان يورث داود من حيث الملك لا من حيث العلم، لأن العلم غير مستقبل سليمان إنما العلم للجميع. وقوله في قصة زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب ينافي هذا الخبر الذي رواه. وقالت له بعض الزهراء أترث أبا ولا أرث أبي، هذه احتجاج بعض الزهراء وبعض الزهراء معصومة، أترث أبا ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا سريا كذبا باطلا. ومع ذلك هو خبر واحد لم يعرف من أحد من الصحابة موافقته على نقل هذا الخبر، فكيف يعارض الكتاب العزيز المتواتر؟ الخبر الواحد لا يعارض المتواتر، لأن المتواتر عين والخبر الواحد ظل، والظل لا يعارض العين، بل نأخذه بما هو العين، يعني نأخذه بكتاب الله كما وردت الأخبار العلاجية على أنه إذا ورد الخبر معارض لكتاب الله تورث الخبر عرض الجدار. عنده يفيد العلم، أما للبقية لا يفيد العلم، فخلص لا يمكن أن يستجد بنظره. لا ليس له على الحق أنه يتصدى الأمر من بعد الرسول ويعمل على ما يهدله فقط هو. ومع ذلك هو خبر واحد لم يعرف من احد من الصحابه موافقته على نقله، فكيف يعارض الكتاب العزيز المتواتر؟ وكيف بين رسول الله هذا الحكم لغير ورثته؟ المفروض كان يبين هذه الروايه للورثه حتى يعلمون ولا يطالبوا، فكيف بينها لابي بكر ولم يبينها لفاطمه الزهراء حتى لا تطالب الورثه؟ غير معقول هذا الكلام. وكيف بين رسول الله على الحكم لغير ورثته ويوفيه عمن يرثه؟ ولو كان هذا الحديث صحيحا عند اهله لم يمسك امير المؤمنين كيف رسول الله وفضلته وعمامته. يزعم انه باعتراف القوم ان امير المؤمنين اخذ العمامه واخذ السيف والبغله وطالبه العباس بذلك، هذه الروايه موجوده في البحار، طلبه العباس بذلك على انه انا ارث. فامير المؤمنين قال لا بد ترث هذه العمامه، ضع على راسك ان قدرت ان تقوما فقدها وكذلك السيف، فوضع العمامه على راسه ولم يقدر على ان يقوم من مكانه، فرجعت العمامه الى امير المؤمنين. فاذا كان الانبياء لا يورثون كيف ورث امير المؤمنين العمامه والسيف والبغله؟ ثم واقعا انصاف الانسان لابد ان يكون موقف وجدان. اذا كان النبي لا يورث كيف عائشه اخذت البيت من النبي الاكرم ودفنت والدها في البيت على انه هذا البيت ترثي، ولم تجعل مجال للامام الحسن ان يدفن بجنب قبر الرسول الاكرم، قال هذا بيتي، ادعت البيتيه ادعت الارث، كيف يعني بعضهم يجوز وبعضنا لا يجوز؟ كيف يجوز هكذا؟ انه عندما تصل الى فاطمه الزهراء النبي الاكرم لا يورث، اما عندما تصل المساله الى عائشه والى ابي النبي الاكرم يورث، فتاخذ عائشه البيت وتاخذ حفصه البيت، تاخذ تسع من ثمن ارث الرسول الاكرم، والى ابي تاخذ يغسل نصف البيت تاخذه، لان البيت كان جدا صغير بيت الرسول الاكرم، الان موجود في المدينه المنوره قبر النبي في بيت في داره، فبيته صغير. حتى يعني العلماء اعدوا ذلك وحسبوا ذلك ووجدوا انها ترث فقط مقدار شبر في شبر. اذا اردنا ان نقول التسع، لانه كان النبي له تسع نساء من بعد رحلته، فتأخذ تسعا واحد من تسعة من واحد من ثمانية، لأن الزوجة ترث الزوج. من ناحية أخرى تسع نساء، إذا كل واحد من الزوج تأخذه واحدا، يعني يقسم الزوج تسعة أقسام مرة ثانية، أولا كل الزوج يقسم، يعني كل الزوج يقسم ثمانية أقسام، ثم القسم الواحد يقسم إلى تسعة أقسام. فكانت فقط مقتصرة في شبر، فكيف دفن دخلت أضاعة في ذلك البيت وكذلك حفصة كيف دخلت. هذا خلاف المجتمع. ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته ونافع العتاب عليا بعد صوت فاطمة عليه السلام. ولو كان هذا الحديث معروفا عندهم لم يجد لهم ذلك، لا يجد أمير المؤمنين العتاب أن يداعي بذلك، بل لا بد أن يعطى لبيت المال مثلا. وروي أن فاطمة عليه السلام قالت يا عبادك أنت ورثت رسول الله أم ورثه أهله؟ فقال أنت ورثت رسول الله أو ورثت رسول الله أم ورثه أهله؟ قال بل ورثه أهله. فقال نعم ورثت رسول الله. أنت ورثت رسول الله أم ورثه أهله؟ قال بل ورثه أهله. فقالت ما بال سهم رسول ما بال سهم رسول ما بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال سمعت رسول الله يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة كانت لولي الأمر بعده، وأنا ولي الأمر إذا هذه الطعمة لي مثلا. وذلك يدل على أنه لا أصل لهذا الخبر. قال يقول نحن نعاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة، وأخرى يقول على أنه ما تركه النبي فهو لولي الأمر. نحن نقول قد قلت أمير المؤمنين في حياته المؤمنين. هم يقولون أن رسول لم يخاف. وكذا يقول مثلا رسول يقول مثلا إذا أهل البدع عند أبو لبنين أحمد. يلزم التناقض، أحسن يلزم التناقض أنه قد عين ولي الآن من بعده. قال ومنع فاطمة عليه السلام قلبا مع ادعاء النحلة لها وسيد بذلك علي وأم أيمن وقص الأزواج بادعاء الهجرة لهن، ولهذا ردها عمر بن عبد العزيز. أقول هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر وعدم صلاحيته للإمامة، وهو أنه أظهر التعصب على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لأنها تعتدت وذكرت أن النبي نحلها إياها فلم يصدقها في قولها مع أنها معصومة. مع أنها معصومة كيف لا يصدق قولها؟ معصومة بدليل آية التطهير يطهرهم تطهيرا، ومع علم بأنها من أهل الجنة بأنها من أهل الجنة ليس باعتبار فاطمة الزهراء، لأنه يعلم أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ظاهرا أنه مع علمه بأنها يعني أم أيمن من أهل الجنة، لأنه النبي قال من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، فتزوجها واحد من الصحابة وولدت أسامة، تزوجها زيد وولدت أسامة، أسامة ابن زيد الذي هو يأتي لنا قصته إن شاء الله. ومعين بأنها من أهل الجنة واستشهدت عليا وأم أيمن وقصة أزواج النبي ادعاء أن الحجرة لهن، لأن أزواج النبي ادعينا أن الحجرة لهن إرثان، ولم يجعل الحجرة صدقة. كيف؟ الحجرة لا تكون صدقة، أما صدقة تكون صدقة. ولما عرف عمر بن عبد العزيز من خلفاء بني أمية كون فاطمة مظلومة رد على أولادها صدقة. ومع ذلك طبعا قصة مفصلة بالنسبة لعمر بن عبد العزيز حتى قتلوه من أجل هذا المعنى لأنه رد صدق إلى ضرار رسول الله. ومع ذلك فإن فاطمة عليه السلام كان يلزم في أبي بكر إن خالف حدث الاستدعاءان، كان على أبي بكر أن يأتي ذلك لأنه يعمل بكتاب الله، يعمل بكتاب الله ولي الرسول لابد أن يعمل بكتاب الله ابتداء. لو لم تدع الكذب أو يحييها إياها بالميراث، قال وأوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر فدفنت ليلا. وعند القول وعندنا طبعا على ان الرسول اكبر قال فاطمه بدعه منه من اذاها فقد اذاني، وقد اوصت على انه تسفل ليلا ولا يصلي عليها ابي بكر لانها كانت غاضبه فعليه من كانت غاضب عليها فاطمة الزهراء الله سبحانه وتعالى أيضا يكون عليه غاضب، لأنه من أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله سبحانه وتعالى. فكل هذا وجه آخر يدل على صناعة أبي بكر، وهو أن فاطمة عليه السلام لما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر غيظا عليه ومن علمه عن ثواب الصلاة عليها، فدخلت ليلا ولم يعلن قبرها إلى زماننا هذا، ولم يعلن أبو بكر بذلك، وأخفي قبر فاطمة الزهراء لئلا يصلي على الكافر، ولم يعلن قبرها ولم يعلن قبرها إلى الآن. أبو بكر ماذا عليه؟ لا يستطيع فصل جاءوا إليه وعبد الأمين صنع 40 قائد في 40 موضع لكي يخفي قائد فاطمة الزهراء، وقالوا له لماذا فعلت هكذا؟ قال أوصف فاطمة الزهراء ويجب علي أن أعمل بالوصية لأن أنا الوصي ويجب علي أن أعمل بالوصية، هكذا أوصف لكي تبين بالتأريخ أنها مظلومة ومظلومة وشهيدة. قال ولقومي قول أبي بكر أقيلوني يعني اعدلوني دعوني فلست بخيركم وعلي فيكم. أقول هذا وجه آخر في الطعن على أبي بكر، وهو أنه قال يوم التقيت أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، وهذا الإخبار إن كان حتى لا يكون حريص إما يكون حق أو كذب، إن كان ما يكون صدقا أو كذب، إن كان حتى إذا لم يصدق للإمامة لاعترافي بعدم صلاحي، لأن الإنسان عرف نفسه ولا يلقى معاذيره، وعرف نفسه أنه لا يقدر للخلافة مع وجود علي عليه السلام، وإن لم يكن حقا بعدم صلاحية للإمام حينئذ أظهر، لأنه قد يكتب هذا الرجل والثالث كيف يكون الخليفة من بعد الرسول. قال لقومي إن له شيطانا يعتريه، طبعا تبدو لك ان له لا لانه قال لي شيطان يعتريه، قال ان له شيطان يعتريه. اقول هذا دليل اخر على عدم صلاحيته للامامه، وهو قول ابي بكر ان لي شيطانا يعتريني، وهذا يدل على اعتراف الشيطان له بكثير من الاحكام ومثل هذا العرف للامامه، لذا اشترطنا العصمه في الامامه. قال ولقال عمر عبر التاريخ واقعا قد ظلمونا وظلموا الحق. قال ولقال عمر كانت بيعه ابي بكر فلته من فلتات الزمان، وقال الله شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه. اقول هذا دليل اخر يدل على الطعن فيه، لان عمر عنده كان اماما وخليفه، ربما يكون أعظم من أبي بكر على أنه لو أراد الواحد أن ينزل بعد النبي لنزل في بيت عمر عندهم هذه الرواية. نعم. على كل لأن عمر عندهم كان إماما وقال في حقه فهب بيعة أبي بكر فلتة وقمع المسلمين شر تلك الفلتة فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. فبين عمر أن بيعته كانت فقط فلتة يعني فقط خطأ على غير الصواب، وإن مثلها مما يوجد فيه المقاتلة، وهذا من أعظم ما يكون من الجن والسخط لأبي بكر. أما صاحبه لا لا كان واقعا يقتل كل من قال لا، هو يقول لأنها تقيت مرة ثانية، لا لأنه إنما أراد بهذا القول يصحح امرته باعتبار الان يقوم عمر امير المؤمنين بنقل ابي بكر، يقولون كيف الرسول الاكرم لم ينص على خليفه من بعده وابو بكر نص على خليفه من بعده، كيف يكون ذلك؟ هذا خلاف الميزان والانصاف، يعني تقولون انه ابو بكر كان اعلم من الرسول، كيف الرسول ترك الامه وجعل الان بينهم شورى وبنحو الاجماع، ولكن أبو بكر لم يترك الأمة ويجعل الأمر له الإجماع، إنما غلط عليهم غلطا غليظا فظا كما سيقول طلحة عندما يولى عمر. الآن نذكر هذا المعنى. من بعد إيه؟ من بعد ما نقض هو للخلافة قال هذا القول. طبعا نقض ذكي عمر جدا ذكي، نقض للخلافة قال كذبت لا تعد مرة ثانية، نرجع مرة ثانية إلى الشورى فجعل الشورى من بعده. وذلك أيضا نقولها لشيطنة الزكائن كان يحمله. قال وشفت عند موجه استحقاقه للإمام أقول هذا دليل آخر يدل على عدم إمامة أبي بكر، وهو أنه قال لما حضرت الوفاة ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله هل للأنصار في هذا الأمر حق، وقال أيضا ليتني بظلمي سعاد ضربت يدي على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت الوزير، وهذا كله يدل على تشككه في مسألة الإمامة والخلافة. نعم هذا هو حاجة الأنصار في هذا الأمر. لا يحمل نفسه من الأنصار، يعتبر هو نفسه من الأنصار لأنه هجر أجر مكة وجاء إلى المدينة فهو من الأنصار. من المهاجرين قال من وقال الرسول في الاستخلاف عندهم وفي التوليد من عزله. أقول هذا طعن آخر في أبدا، وهو أنه قال الرسول في الاستخلاف عندهم، يعني هم يعتقدون على أنه الخليفة الاستخلاف إنما يكون بنحو الشورى ونحو الإجماع من طرف أهل الحل والعقد، فكيف أوجد قال هذا المعنى وقد نسب من بعد عمر مع أنه عمر معزول من قبل الرسول الأكرم في عدة قضايا. أقول هذا عن آخر في عدة وأنه طالب الرسول في الاستخلاف عندهم لأن النبي عندهم لم يستخلف أحدا، فباستخلافه أبو بكر يستخلف عمر فباستخلافه يكون مخالفا للنبي عندهم. أنا احتجت مع بعض الإخوان السنة في مكة المكرمة بالنسبة لهذا الموضوع، قال نحن لا نتكلم حول الصحابة، دعنا عن الصحابة نتكلم بما نحن لا نتكلم حول الصحابة، لا بد أن نتكلم، لا بد أن نعرف الحق لأنه هذا مربوط بديننا، هذا مربوط بعقيدتنا. إذا لا نعرف الحق من بعد الرسول نبقى جهلة، نبقى حيارة فطارة، لا ندري ما أين الحق حتى نتبعه. لا بد أن نعرف من هو الحق، من هو الإمام، من هو الخليفة حقا من بعد الرسول. تقولون البث للشورى على عين للشورى، رضينا بذلك. من بعد ابي بكر من يكون؟ بل يكون للشورى. لماذا خلف ابي بكر؟ خلف ابو بكر عمر لماذا؟ تقولون ابو بكر اعلم من الرسول؟ هذا التوهيم، هذا الكفر. على كل نترككم، نحن تركناهم الحمد لله نترككم. ومخالفة النبي توجب الطعن، وأيضا فإن مخالفة النبي في استخلاف من عزله النبي لأنه استخلف عمر بن الخطاب وكان النبي لم يولي عمر عملا سوى أنه بعثه في خيبر، في خيبر بعثه إلى محاربة اليهود فرجع منهزما وولاه امر الصدقات فشكاه العباس عن النبي الى النبي تعزله، وانكرت الصحابه على ابي بكر ذلك انه لماذا جعلته وليا علينا، حتى قال له طلحه وهو من العشر المبشر على ما تقولون، حتى قال له طلحه وليت علينا فضلا غليظا، فضلا غليظا الطلح لانه كان عمر جدا فضل. قال له التخلف عن جيش اسامه ما علمهم لقصد البعد، وولى أسامة عليه فهو أفضل، وولي أسامة عليه فهو أفضل، وعلي لم يولى عليه أحدا وهو أفضل من أسامة. أقول هذا دليل آخر على الطاعن في أبي بكر، وهو أنه قال في النبي حيث أمر هو وعمر بن الخطاب وعثمان في تنفيذ جيش أسامة أن يدخلوا في جيش أسامة ويكون معه جيش أسامة ويخرج من المدينة، وإلى به ترك المدينة شر عظيم، دخل المدينة شر عظيم عند رحلة الرسول الأكبر. في تنفيذ جيش أسامة لأنه صلى الله عليه وآله قال في حال مرضه حالا بعد حال نفذ الجيش أسامة، لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، وكان الثلاثة في جيشه وفي جملة من يجب النفوذ معه، فلم يفعلوا ذلك مع أنهم عرفوا قصد النبي لأن غرضه بالتنفيذ من المدينة. تعد الثلاثة عن المدينة يستعينون على المدينة حتى يصل الحق إلى أهله، بعد الثلاثة عنها بحيث لا يتوقف على الإمامة بعد موت النبي، ولهذا جعل الثلاثة في الجيش ولم يجعل علي معه مع جيش أسامة، وجعل النبي أسامة أمير الجيش، وقال فيه أبو بكر وعمر وعثمان، كان أسامة عمره تقريبا 17 سنة، وكان فيه أبو بكر أسامة بن زيد من أم أيمن، وكان فيه أبو بكر وعمر وعثمان فهو أفضل منهم وعلي لأنه كان أميرهم، والأمير يكون أفضل من الرعية بلا شك، فهو أفضل منهم، وعلي أفضل من أسامة، ولم يولى عليه أحدا، يعني لم يكن هناك ولي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيكون هو أفضل الناس كافة، ويقبح تقديم الفاضل، تقديم المقبول على الفاضل، ويقطع تقديم الفاضل على الافضل، بل لا بد ان يقدم الافضل افضل الناس وهو علي بن ابي طالب اسد الله الغالب عليه السلام. اللهم اجعلنا من خيره شيعته وانصاره واعوانه، امين رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.